السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسمه يظهر اسمه المقدم ويظهر اسمه المؤخر، وتراها أنت في الخلق ناس تقدموا إلى الله وساروا، والله جل وعلا وضع لهم القبول بين الناس، فصاروا القبول بين أهل الإيمان عموم الناس، هذا لا قيمة لهم كما ذكرنا شرح الحديث. وناس قد أخذهم الله تعالى ولم يصلوا لهذه المرتبة ولم يفلحوا في الوصول إليها، هذا كله من الله تعالى، إنما هو أثر حتى يتعلم المرء أحوال الله جل وعلا في خلقه، ويعلم عن الله تعالى هذا العلم الذي يقربه إلى الله. عندما ترى أن الله يقدم ويؤخر، علمت صدق هذا القول وأحقية هذا القول، وعلمت حينئذ اليقين العظيم في هذه المعاني التي ينبغي حينئذ أن تأخذ فيها وأن تتحقق بها. يعني هذه الآثار كما ذكرنا مثلا كاسمه الغفور، وما ذكرنا هذا الاسم، علمنا أن الله تعالى يحب أن يظهر في خلقه هذا الأمر، يعني هذا الأمر وهو المغفرة، فوجدناه يتوب ويغفر للناس. تجد نفسك قد أسأت وفرطت وعصيت وابتعدت، وإذا بك بعد ذلك قد تاب عليك وغفر لك، ووجدت نفسك تصلي وتصوم وتقبل على الله سبحانه وتعالى بعد أن كنت ناسيا منسيا، بعد أن كنت عاصيا مبتعدا مفرطا، ظهرت فيك آثار المغفرة وظهر فيك آثار التوبة سبحانه وتعالى لله تعالى، وهكذا بقية الأسماء كما ذكرنا. فحينئذ يأخذ المرء حظه من هذا الاسم، حظه من هذا الاسم المشرف، يعلم بقى التقديم والتأخير وكيف يكون هو المقدم عند الله، وحظه بقى أنه يبقى المؤخر ولا حظه يبقى المقدم. حظه أنه يبقى المؤخر دايما، مؤخر وفي الدروس وفي المجيء، والمؤخر في الصلاة، والمؤخر في الأعمال الصالحة، والمؤخر في القيام بالأعمال والقربات، هو المؤخر في كل شيء. دل ذلك على أن إيه؟ على أن الله تعالى قد إيه؟ قد أخره وأبعده، كما ذكرنا حديث النبي، سنشير إلى إن شاء الله هذه الليلة، نود أن نختم هذا الكلام. علمتم فيما سبق أننا قد بدأنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو في البخاري في كتاب التهجد، وهو أنه إذا قام من الليل يتهجد صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. ماشي كده. وهذا الكلام الجميل من كلام النبوة، فأشرنا إلى معاني، ليس إلى معاني لأننا لا نحيط بهذا الحديث ولا بتلك المعاني ولا نصل إلى عشر معشار شيء من معانيها، وإنما ما فتح الله تعالى به في هذه المعاني. ذكرنا شيئا من كلام الحافظ ابن حجر وغيره فيها، وأشرنا إلى توضيح هذه الكلمة إلى قوله، وصلنا إلى قوله: وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي، نقف وقفنا عليه: فاغفر لي ما قدمت. نستكمل هذا الكلام في هذا الحديث، ثم إذا بقي وقت نستكمل تلك المعاني. ماشي إخوة، نام ورا مين اللي نام؟ في كم واحد نام وكده، بس أنا مش هصحيهم المرة دي بقى، هما يصحوا من نفسهم بعد كده أنا صحيهم وأوقفوا. الواد مش عايز يصحى، الواد يشوف واحد جنبه يصحيه يسيبه نايم كده. طيب اصحى يا ولد، فاغفر لي، اسمع لكلام الحافظ: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. يقول: فاغفر لي، قال ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا أن عقيدتنا وعقيدة أهل السنة في مسألة عصمة الأنبياء أن الأنبياء معصومون من الذنوب والمعاصي لدرجتهم العالية عند الله تعالى، معصومون قبل النبوة وبعد النبوة من هذه الذنوب والمعاصي التي يأتيها المرء، لأنه لا يعقل كما ذكرنا أن يأتي النبي بمعصية بصغيرة أو كبيرة، كبيرة لا خلاف عليها، والصغيرة لا يمكن أن يأتي بالصغيرة، لأنه لو أتى بالصغيرة يجوز عليه الإنكار، يبقى أنت تروح بقى تضربه مثلا عشان ما يعملش الصغيرة، أو تنكر عليه بالقول، أو تنكر عليه باليد واللسان، مش كده؟ هيجوز على النبي مثل ذلك؟ لا يجوز. يبقى طيب، ما المعنى الكلام؟ قال: فاغفر لي، قال ذلك، قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، مع كونه مغفورا له، إما على سبيل التواضع والهضم للنفس وإجلالا وتعظيما لربه، هذا الأول، أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدي به، كذا قيل، أنا على سبيل التعليم لأمتي أن يقولوا: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. ماشي. والأولى كلام الحافظ، والأولى أنه لمجموع ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، لمجموع هذه المعاني، يعني أنه قال ذلك هضما لنفسه وتواضعا لله تعالى، وإجلالا وتعظيما لربه، وتعليما لأمته. ليه؟ قال أهو الشيخ: وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه أمرهم بأن يقولوا: فاغفر لي ما قدمت وما أخر. واضح؟ لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، للتعليم فقط، ما كان يقول فاغفر لي، ده هو عاوز يعلم أمته فيقول لهم فقولوا فاغفر لما قدمت وما أخرت. يبقى كان أمرهم بأن يقولوا ذلك وانتهى الأمر، ويكفي في ذلك التحقق به. واضح ولا الناس مش واخدة بالها؟ واضح؟ مين اللي مش فاهم؟ انت كنت نايم، نمت غفلت شوية كده، ما غفلتش خالص، لكش حاجة. طب غفل شوية، يبقى فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك تعليما لأمته لما قال ذلك، ويكفي أن يقول قولوا فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ولا يقول على نفسه هذا القول، إنما هذا القول لمجموع هذه الأسباب، يعني على سبيل التواضع والهضم للنفس وإجلالا لربه وتعظيما، أو على سبيل التعليم للأمة، ليس على سبيل أن له ذنبا يطلب مغفرته، لا، على سبيل هضم نفسه، على سبيل تعليم أمته، أن يقول ذلك لأن أمته منهم المتلوثون الخطاؤون العصاة. قوله وما قدمت يعني أي قبل هذا الوقت، وما أخرت يعني عنه. وهذا كلام في البلاغة بقى ما ينفعش قوي، لو واحد بياخد باله يقول له إيه فاغفر لي ما قدمت، يعني قبل إيه؟ قبل هذه إيه؟ قبل وقت الدعاء. أنت تقول اللهم اغفر لي ما قدمت، يبقى أنت بتدعو الآن، عندما تدعو الآن وتطلب أن يغفر لك ما قدمت، كأنك تطلب أن يغفر لك كل الذنوب التي فعلتها حتى وقت دعائك بالمغفرة، أليس كذلك؟ وما أخرت يعني وما أخرت عن الدعاء. طب وأنت لسه بعد الدعاء عملت ذنوب؟ صحيحة دي ولا مش صحيحة؟ فاهم؟ يبقى يقصد وما أخرت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني يقصد لو قلنا بقى بلاغة بقى بتاعت المحققين من البلغاء، يقول لك يعني اغفر لي ذنوبي كلها حتى يخرج من هذه الدنيا لا ذنب له، ده معنى. واضح؟ واضح؟ أيوة. يعني يطلب أنه لو وقع منه ذنب بعد ذلك أن يغفره الله سبحانه وتعالى له، أما أن يغفر ما أخر فلم يؤخر شيئا حتى يغفر، فيقصد أن يغفر الذنوب كلها حتى يلقى الله تعالى وقد غفر له سبحانه وتعالى. وما أسررت وما أعلنت، والمرء كما تعلمون لما يقول هذا القول اغفر لي ما قدمت وما أخرت، فهذا زيادة في هضمه لنفسه وفي تواضعه لربه وفي عدم تمكنه من قلبه من أنه هذا المسكين لا يفعل الذنوب بعد ذلك مثلا فيما أخر، أي بعد وقت الدعاء بالمغفرة، بل هو يظهر لربه الفقر والمسكنة، وأن يده وأن قلبه بيد الله تعالى، إن شاء قامه وإن شاء أزاغه سبحانه وتعالى، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، فيبين له فقره في أنه لا يكون تائبا مغفورا له إلا بفضل الله تعالى، ولا يستطيع أن يمسك نفسه إلا بأن يوفقه الله تبارك وتعالى لذلك، ولا يستطيع أن يبتعد عن المعصية إلا بقوة الله تعالى وقدرته لا بقوته هو، وأنه يمكن أن يقع منه كل الذنوب بعد ذلك فيطلب المغفرة فيها، وأنه أي هذا العبد المذنب يقول وما أسررت وما أعلنت كذلك، يعني كأنه يزيد في تواضعه لربه. وهذه الكلمة نقولها على سبيل الإيه؟ على سبيل التساهل، ما فيش حاجة اسمها التواضع لله تعالى. التواضع إيه؟ هو المرء أصلا لو شيء يستطيع أن يفخر به هل له شيء يستطيع أن يفخر به؟ يعني له قوة يفخر بها، أو له مال يفخر به، أو جاه أو منصب أو علم أو عمل أو عقل أو شيء؟ هل له ذلك من نفسه؟ لا، لا يملك ذلك. وأن مالك ذلك على الحقيقة وواهبه هو الله سبحانه وتعالى، فبيتوضع بإباء إن شاء الله، يتوضع بملك غيره لصاحبه الأصلي. ثم هو صاحبه وقد أعطاك إياه، كيف تتوضع بما أعطاك هو وما نحك هو سبحانه وتعالى؟ هذا ليس ملكك حتى تقول أنا متواضع أو أنا هاني. فالأصل أن المرء فقير لا يملك شيئا، وأنه كل ذلك يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني الجميلة التي تبين انكسار النفس وفقرها، وأنها لا تملك لنفسها شيئا، وأن الله هو الملك على الحقيقة، وأنه هذه النفس لا تملك إلا العدوى والظلم والجهل والمعصية والبعد والغفلة. لو تركت نفسك وأهملتها رأيت منها كل هذه المصائب والآفات، ولو فتشت فيها شيئا ما وجدت ذلك. من اللي يدعي يستطيع أن يدعي أنه مخلص أو أنه صادق في عمله وتقربه إلى الله، أو يستطيع أن يدعي إقباله على الله تعالى وتدبره لآياته ومحبته لربه وبذله وقته وجهده؟ من الذي يستطيع أن يدعي ذلك؟ ومن الذي يستطيع أن يدعي أنه قد تخفف من الآفات والذنوب والمعاصي والسيئات، لا كبر عنده ولا عجب ولا خوف ولا حسد ولا بغي ولا ظلم ولا طول الأمل ولا تسويف التوبة ولا تقصير في العمل الصالح؟ من أنت المقدم وأنت المؤخر؟ يقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وعلمنا وما أسررت وما أعلنت، يعني وما أخفيت وما أظهرت، يعني ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني. كل ما أخفاه من السيئات والذنوب الله مطلع عليه، فيظهر لله تعالى أنه ليس هناك شيء إلا والله مطلع عليه، ويطلب منه المغفرة. يقول له: أنت عالم بداخلة نفسي وما تكنه الصدور، أليس كذلك؟ يعني لو قال: فاغفر لي ما أعلنت، طيب وبعدين؟ يعني أسررت، هذا قد خفي على الله لا أعلمه. طيب تراك قد أخفيت عن الله تعالى أو ليس عن الله تعالى؟ تراك أخفيت في نفسك أمورا كثيرة أو لا؟ لو طلع عليها الناس لكنت منها على أشد الخجل وأشد الاستحياء، صحيح أو لا؟ يعني لو ظهر منك باطن أمرك للناس لكان شيئا محزنا أن يظهر ذلك. يظهر منك بقى المصائب والوساوس والأفات وحب الدنيا وحب الصور والتفكر فيها والأمان الكاذبة والتطلعات التي تخالف أوامر الرب، وأسكنت قلبك هذا كل المصائب والعبر التي تستحي أن تذكرها، أليس كذلك؟ الله تعالى مطلع عليها ونظر إليها ويراك بها. أنت لعلمك بأن الله مطلع عليك دعوته بأن يغفر لك ما هو مطلع عليه ناظر إليه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. أنت المقدم وأنت المؤخر. بعد ذلك كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول هذا القول الجميل: أنت المقدم وأنت المؤخر، أليس كذلك؟ يعني لو غفر له قدمه أو أخره، قدمه وغفر له وتاب عليه وقبل منه ذلك، قدمه ورده ولم يقبل منه ذلك ولم يغفر له ذنبه وأخره مع من يؤخره سبحانه وتعالى لا يتوب عليه اليوم، أخره أو لا؟ وخذله أو لا؟ خذله في يوم ذاك. عشان كده بقى جاءت إيه؟ أنت المقدم وأنت المؤخر. أنه لا يقوم به هذا الثناء العظيم لله تعالى الذي ذكرنا، وهذا المدح وذلك التوحيد وذلك العلم الذي ذكره النبي في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحوال الحسنة إلا من قدمه الله تعالى ووفقه لها. لذلك تراه في نفسك من الذي قام بعد أن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل وتلك الألفاظ من ألفاظ النبوة، وقام ليله ليتهجد وما انفتح عينيه إلا وقال لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات. من الذي فعل ذلك؟ ليرى نفسه قد قدم، وليرى نفسه قد أخذ الله تعالى بقلبه إليه وأطلعه سبحانه وتعالى على جملة هذه المعارف المقدمة إلى الله تعالى. يبقى هذا الحديث جائزا ليحفظ ليفهم ليقال ليثني به على الله تعالى، ليظهر به لله تعالى هذه المعاني في كونه هو المقدم وهو المؤخر. إن نام عن هذه المعاني ولم يقم ليتهجد ولا ليفعل شيئا، قدمه كما قدم غيره أو أخره. قال له أنت المقدم، إن شئت وقبلت هذا السناء قدمت عبدك المسكين وأخذت بيدي إليك ورددت روحه لتسبحك وتنزهك وتقدسك ولتثني عليك، وإن أنت خذلت هذا المسكين أخرته ولم تعبأ به ولم توفقه لهذا العمل الصالح وهذا السناء الحسن الجميل. صح أيها النائمون أو ناموا؟ طيب، وفي كلمة كده في المقدم والمؤخر بهذا الحديث ما أعرفش المهلب دقالها إزاي، بيقول بقى الشيخ أشار بذلك إلى نفسي، أنت المقدم وأنت المؤخر، بس على الفتح بقى، أنت المقدم وأنت المؤخر صلى الله عليه وسلم، يعني أنت المقدم في البعث في الآخرة والمؤخر في البعث في الدنيا. هذه جملة عشان يقرأها يفهمها، هذه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بقى الحافظ ابن حجر، قال الكرماني هذا الحديث من جوامع الكلم، هذا الحديث من ايه؟ من جوامع الكلم، يعني مع انه قد شمل او اشتمل على كلمات موجزة قليلة العدد، الا انه من جوامع الكلم التي قد اشتملت، يعني هذه الكلمات موجزة على كل معاني الدين، كل المعاني المتعلقة بالدين، من ايه؟ من إثبات التوحيد لله تعالى وإثبات المعاد وإثبات النبوات وإثبات الجنة والنار والبعث والنشور وإثبات التدين والإيمان والإسلام لله والمخاصمة به والتوكل عليه. كل هذه المعاني أثبت هذا الحديث القليل المبنى كما يقال في هذه المعاني الكثيرة المعنى التي بينا شيئا منها فيما مضى. لذلك يقول الشيخ هنا هذا الحديث من جوامع الكلم. كيف؟ لأن لفظ القيم، أنت قيم السماوات والأرض كما في بداية الحديث، إشارة إلى وجود الجواهر وقوامها منه، ما كلام بقى، والنور إلى الأعراض. المهم يقول والملك إلى أنه حاكم عليها إيجادا وإعداما يفعل ما يشاء، وكل ذلك من نعم الله على عباده. فلهذا قرن كل منها بالحمد وخصص الحمد به سبحانه وتعالى. يبقى ذكر هذه القضايا إيجادا وإعداما، وذكر الملك لله، وذكر النور لله، وذكر أن كل ذلك قد جعل منه المولى سبحانه وتعالى لعباده حظا عظيما، ليبين لهم قوته وقدرته، وليبين لهم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، فيوحدوه بها، ثم بعد ذلك خصص نفسه سبحانه وتعالى بالحمد. ثم قوله أنت الحق إشارة إلى المبدأ، والقول ونحوه وقولك حق يعني إشارة كما يقول إلى المعاش، والساعة ونحوها إشارة إلى المعاد، وفيه الإشارة إلى النبوة كما قلنا النبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، والساعة واللقاء وما يتعلق بالآخرة إشارة إلى الجزاء ثوابا وعقابا، ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع والخضوع له والمحاكمة إليه والمخاصمة به والجهاد في سبيله وتحكيم أمره سبحانه وتعالى، كل ذلك في هذه الألفاظ القليلة. وأشار الشيخ إلى موجزها، لم يشر إلى شيء من تفاصيلها، ذلك الشيء الذي أشرنا إليه في المرة الماضية. وفيه أي في هذا الحديث زيادة معرفة النبي، ده كلام بقى جميل، زيادة معرفة النبي بعظمة ربه سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، وفيه مواظبته صلى الله عليه وسلم على الذكر والدعاء والثناء على ربه والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده، وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربع كلام جميل، أن هذا الكلام لما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان وحيا من الله أوحى به إلى نبيه على سبيل المعنى، فإنه يدل على زيادة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة ربه وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. كان يقوم من الليل فيقول هذه الكلمات الجميلة التي بلغنا إياها صلى الله عليه وسلم، كل ليلة يقوم للتهجد يقول هذه الألفاظ لله تعالى، فدلت على مواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه سبحانه وتعالى وعلى الاعتراف له بحقوقه كما ذكرنا، من أن وعده حق ولقاءه حق وغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والإقرار أنه مقر بصدق وعده ووعيده، قد أشرنا إليها كذلك. وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وما ينبغي أن يتعلمه المرء إذن من هذا الحديث كيف يكون على هذه الحالة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، كيف يقوم لله تعالى ويثني عليه، وكيف يواظب على هذا القيام، وكيف يواظب على الذكر والدعاء والثناء على الله تعالى، وكيف يعظم ربه سبحانه وتعالى ويظهر عظيم قدرته جل وعلا ويثني عليه ويعترف ويقر له بحقوقه مع الإقرار بوعده ووعيده الذي يحمله على المسارعة إلى العمل الصالح ويمنعه من المخالفة أو الوقوع فيما نهى الله تعالى عنه. واضح ولا واضح الكلام؟ واضح أيها الإخوة المواطنون؟ طيب، والاتفاق الذي نخرج به في هذه الأيام، إذن الأيام الحسنة من أيام موسم المغفرة، أن يعود المرء نفسه على هذا الدعاء ولو مرة واحدة في حياته، يكتب من أصحابه، ولو علم المرء دائما، وهذا ما ينبغي أن يكون في بال المرء، لو علم شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم المشرفة وسنته الجميلة أن يحافظ عليه ولو مرة، ذكرا كان، ثناء كان، دعاء كان، حتى يكتب في من قام بهذا الذكر عند الله تعالى، وحتى يكون له هذا الفضل الذي أعده الله تعالى لمن قام بهذا الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الأيام إذن الأيام المباركة الطيبة التي جاءت تكون سببا لأن يعود المرء نفسه ما كان مقصرا فيه من قبل، يشوف بقى كل الحاجات ما كانش بيعملها، دعاء زي ده ما كانش بيعمله، ولا يقوم بالليل ولا بيستاك ولا بيتوضى ولا يفتح عينيه ويقرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران، ثم يقول أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض، إلى آخر هذه الكلمات، يحفظ بهذا الحديث، ثم يحاول أن يقومه بليلة من ليالي، أو أن يقومه يقوم به في ليلة من ليالي، ليكتب من أصحابه وليدون اسمه في ديوان هؤلاء الذين قاموا بهذا الحال المشرف عند الله تعالى. لا تفوتهم حالة من أحوال النبي إلا وجاهدوا أنفسهم أن يتحققوا بها ولو مرة واحدة في حياته، أما أن يتركوا ذلك يسمعوه فلا يتحققوا بشيء، فهذه مصيبة يجب على أهل الإيمان أن يتخلصوا منها، بل وأن يسارعوا إلى عكسها من الأحوال الحسنة. واضح الكلام؟ يبقى الناس النهاردة تحاول كده تقوم بالليل، وأول ما يقوم مش حافظ الدعاء، يكتب الدعاء في ورقة وجاي بالورقة جنبه مثلا عشان يبين مدى اهتمامه بهذا الأمر عند الله تعالى، ويجي قايم بالليل بقى يقول له يا رب أنت قيم السماوات والأرض، لك الحمد ولك الحمد، ولقاؤك حق ووعدك حق وقولك حق والساعة حق والجنة حق والنار، ويقعد يثني على الله تعالى، وما أن يثني على الله وأن يفتح الله له بشيء من نوره الذي قاله في الحديث أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، إلا ولعله إذا فتح له شيء من هذا النور أن يكون سببا مباركا عليه أن يقوم كل ليل، وأن يكرمه الله تعالى بهذا القول المشرف في تهجده، أو أن يقيمه الله تعالى للتهجد ولهذا القول بسبب هذه البركة التي يمكن أن تحل عليه بمحاولة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله ولو مرة واحدة، يمكن تعود عليه البركة. والله تعالى كما ذكرنا لا يخلف وعده جل وعلا، لا يخلف الميعاد، أوعدهم على هذا الحال الوعد الحسن فإن الله تعالى يكافئهم به، ولعل من مكافأة الله أن تكون ساعة الإجابة وساعة البركة فيفتح عليه بقية عمره بهذه المعاني الجميلة. ماشي أيها الإخوة، نستكمل الكلام الذي ذكرناه في الأسماء والصفات حتى نحاول أن نختم هذه الدروس من المقدم والمؤخر. وهذا الأمر وهو كما ذكرنا في بداية الدرس، الأمر المتعلق بأن يأخذ المرء حظه من المقدم والمؤخر. يقول يجب على كل مكلف، قد ذكرنا شيئا من هذا قبل ذلك ونذكر هذا الكلام على سبيل ربط الكلام ببعضه، يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى هو المقدم والمؤخر بكل اعتبار، قدم من شاء وأخر من شاء في الخلق وفي الرتبة أو في الرتبة دون الخلق، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإذا كان هذا فحق على الإنسان، هذا أول حظ من حظوظه، يعني من حظوظ المرء، أن يقدم ما قدمه الله وأن يؤخر ما أخره الله، فإنه تعالى الخافض الرافع، فيعز من أعزه الله بطاعته من إخوانه المؤمنين، وأن يهجر من أذله الله تعالى بمعصيته إذا كان في هجره سبب لتوبته ورجوعه. ثم إذا تاب هذا المقصر عطف عليه وقدمه بحسب درجته. فمن أراد أن يرفعه الله تعالى وأن يقدمه على غيره، وهذه النقطة الجديدة، فليسابق إلى طاعته والعمل بمرضاته. وأنت متأخر في طاعته، لا تتسابق فيها، لا تتسابق إليها ولا تتنافس فيها ولا تسارع لها، وتريد أن تتقدم على غيرك من أهل الإيمان فترى نفسك مقدما عند الله، كلا. لذلك يقول فليسابق إلى طاعته والعمل بمرضاته والتقرب إليه بما استطاع من محبوباته، فإنه سبيل التقديم إلى مراتب الشرف والكرامة والخير والرحمة في الدنيا والآخرة. وأما من تراخى عن الأخذ بمعاقد العز والشرف وتكاسل عن القيام بما أوجب الله عز وجل عليه من الواجبات وتخلف وتعدى حدود الله وللتوبة سوف، فإنه المتأخر عن درجات الخير والثواب، المؤخر في الألام والعذاب. هذه المسألة المهمة التي ينبغي أن يعرفها المرء، وأن تكون من حظه من اسم الله المقدم والمؤخر أن يسابق إلى الطاعة والعمل بمرضاته والتقرب إليه بما استطاع من محبوباته، فإن ذلك سبيل إلى التقدم في مراتب الشرف والكرامة والخير عند الله. أما من نام عن ذلك وتراخى وتكاسل عن القيام وتعدى حدود الله وسوف التوبة وأخر الأعمال الصالحة وأخر التوبة كل يوم يقول غدا سأتوب غدا سأعمل إلى آخر ما نسمع من هذه الأقوال التي قد ألقاها الشيطان في أجواف المؤمنين اليوم، فإنه هو المؤخر بقى، وليس مؤخرا عند الله فقط، لأن التأخير عند الله دليل على التأخير في العذاب. لأن أبا سعيد رضي الله عنه الخدري روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، رأهم متأخرين بعض الشيء في بعض أصحابه، فقال لهم تقدموا، يعني قاعدين وراء على العمويد جنب الأخ حسام كده، فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم. في كلام فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، اللي هم الإخوة اللي بيقعدوا في الأواخر دول ويسندوا ظهرهم هنا وهنا وما يحترموش العلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجلسون جلسة المتعلم، ولا يهتمون لا بكتابة ولا بتقدم ولا بمجيء كما ذكرنا. يقول لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم. وفي رواية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله، ذكر مثل هذا الحديث. وقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم، قيل إن معنى يؤخرهم الله أي عن رحمته، وقد ورد ما يشبه ذلك، التأخير عن الرحمة كأنه التأخير في العذاب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. يعني لا يزالون يتأخرون، لا يهمهم أن يأتوا مبكرين ولا أن يحرصوا على أن يكونوا الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدنى إلى كلام المتكلم والسماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بهم يؤخرهم الله في النار، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع عبد الفتاح أنت اسمه أي دول؟ شحتين السيدة اللي قاعدين جنبك دول. وقد قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التقدم إلى الصفوف الأولى والتسابق عليها، وحثهم على التبكير إلى المساجد، أن يبكروا لها، أن يأتوا مبكرين يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. تهجير يعني الظهيرة يعني. فمن كان سباقا إلى الخيرات وعمل الصالحات في الدنيا كل همه أن يسبق إلى ربه ليكون المقدم كما ذكرنا عند الله تعالى، ولا يكون المؤخر حتى يؤخره ربه عن رحمته أو أن يؤخره في النار، وليكون على الحال التي ندب النبي إليها أصحابه صلى الله عليه وسلم بقوله هذا الذي ذكرنا: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم، أو لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول والتهجير والعتمة، إلى غير ذلك مما ذكر الله تعالى في الجهاد والصف الأول فيه والأمر معروف والنهي عن المنكر والمسارعة إليه والمسارعة إلى الخير عموما. كانوا يسارعون في الخيرات كما قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول: فمن كان سباقا إلى الخيرات وعمل الصالحات في الدنيا كان من السابقين لدخول الجنات في الأخرى، والناس في هذا درجات. ففي الحديث في صفات المارين على الصراط الذين يمرون على الصراط يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم: فيمر أولكم كالبرق، يعني كالومضة، هكذا البرق اللي هو هذا الضوء الذي نراه عند سقوط المطر وعند سماع صوت الرعى. قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ كأنه يمر على الصراط في طرفة عين، لا يحس له ألما ولا يحس له للنار لهيبا ولا لفحا ولا غيره، لأنه كان سباقا في الدنيا فوجد عاقبة هذا السابق في الآخرة إذا به يكون من أسرع الناس مرورا على الصراط يوم القيامة. ثم كمر الريح، يمر على الصراط كالريح، ثم كمر الطائر وشد الرحال، وتجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. بعد اللي بيمر والكلاليب المعلقة اللي هي زي يعني الحديد المتني اللي زي الهلب كده، ومأمورة بأخذت بأمر أن تأخذ من أمرت به، تيجي جراهم في جهنم. فمخدوش ناج ومكدوس في النار، يعني واقع فيها. وقد ذكر حديثا آخر في هذا المعنى، وهو هذا الحديث المتعلق بدخول الجنة وبآخر الناس دخولا إليها. نقف عند هذا الحد من الكلام على اسمه المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى، ولعل الناس قد استفادوا كيف يكونون من المقدمين عنده، وكيف يخرجون عن حالة التأخير التي يؤخرهم الله تعالى فيها عن رحمته، ويؤخرهم فيها سبحانه وتعالى إلى النار والعياذ بالله تعالى، وكيف يكون حظهم من هذا الاسم كما ذكرنا، أن يسارعوا إلى الله وأن يسابقوا وأن يأخذوا بحظهم من هذا التقديم الذي قدمه الله تعالى لمن شاء من خلقه ممن بذل جهده واجتهد حتى يكون السابق إلى الله تعالى. أن الله تعالى لما قال سابقوا إلى مغفرة وسارعوا، يبقى معنيين ليس معنى واحدا، المسارعة معنى والمسابقة معنى. المسارعة يعني كل واحد يجري إلى تحصيل نجاته وأسباب مغفرته، أما المسابقة فأن يسابق غيره في أن يكون هو الأول. يبقى الناس بتجري كلها، هذا هم الناس مأمورون كلهم بأن يسارعوا، يعني أن يأخذوا في شدة السير والمسارعة إلى الله. وبعدين قال له هتلاقي ناس بتسارع إلى الله، لابد وأن تسابقهم أنت بالأعمال الصالحة حتى تكون المقدم فيهم إلى الله تعالى. يبقى دي المسارعة، يقول لك إنسان ده يسارع والإنسان ده بيسابق، ويسابق يبقى لازم يبقى اثنين مع بعض. يبقى المسابقة من إيه؟ من طرفين. أما المسارعة يسارع، فهو يسارع من فعل من طرفه، يسارع إلى الله يعني بيجري إلى الله، يسابق يعني بيسابق خير وينافسه في أن يصل الأول وأن يكون هو المقدم عند الله تعالى، السابق عند الله تعالى. واضح كده؟ وقد جاء رمضان وهو شهر المسارعة والمسابقة والمنافسة، وسواء في المغفرة وتحصيلها أو في العتق من النار وتحقيق أسبابه، أو في الرحمة والتوسع منها في هذه الأيام الشريفة. وأسباب ذلك قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والقيام والاعتكاف وشهود ليلة القدر ومسارعة الناس إلى أن يحصلوا ذلك الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها حرم الخير كله. يحرم بقى هذه الليالي حرم الخير كله. وقال من صام رمضان وقام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالكل إذن مطالب بهذه المسابقة والمنافسة ليحصل تلك المغفرة، إن حصلها فقد فاز فوزا عظيما كما ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية. ماشي كده. يقول ما حكم خلافة المأمور للإمام، مثل أن يصلي الإمام فريضة والمأمون نافلة؟ أو ظهرا وعصرا أو غيره، هذا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى. يا شخص يقول ولا إنسان مش عارف واحدة ولا واحد، وجدت غويشة غويشة في مكة خارج المسجد الحرام، ثم عندما عدت تبين لي أنها ذهب، وعرفت أحكام لقطة مكة وهي معي الآن، فماذا أفعل؟ أخ يقول نسألكم الدعاء لابنته، ستجري عملية بالمخ ورم لثاني مرة هذا العام. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. وذكرتم أن الإنسان يقول، ذكرت فضيلتكم يعني أن الإنسان ليس لديه شيء يتواضع به، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه، فأرجو الإيضاح. ما قلنا ذلك يعني هو أعطاه ذلك الفضل، وأن يتواضع من هذا الفضل، فإن نظر إلى نفسه على الحقيقة لم يجد شيئا، يعني لم يجد أن له شيئا، كما قال المولى سبحانه وتعالى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والصحة والمال والفراغ كل ذلك قد أعطاه الله لك سبحانه وتعالى، والجاه والسلطان والمنصب لم يكن لك دخل في أن تولد ملكا، ولا أن تولد جميلا، ولا أن تولد غنيا، ولا أن تولد قصيرا، ولا لم يكن لك دخل في ذلك كله. هذه واحدة. والنفس مليئة بالرعونة والشطط والكبر والتعالي والظهور وحب المدح والثناء، وأن تظهر على خلق الله تعالى وأن تكون المتميزة بينه. الرسول صلى الله عليه وسلم من كرم الله تعالى، مع أنه الذي أعطاهم ذلك كله، أمرهم أن يعلموا أن ذلك من الله، وأن تنكسر هذه النفوس وأن تتواضع لله تعالى عندما تعلم أنها لا تملك شيئا، وأنها على الحقيقة ذلك لله تعالى كله، ذلك كله لله تعالى. ما في شيء هاي. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اكتب ليش صلى ايه صلى دي؟ قال الرسول صلى، لا يكتب صلى الله عليه وسلم، اكتبش صلى دي، هتكتب ده كله مشان عليك تكتب صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. من حافظ على تبارك في كل ليلة وقال الله من عذاب القبر، فهل يجوز ان نصلي ركعتين بها؟ نعم يجوز، يجوز ان نصلي ركعتين بتبارك بهذه النية التي تقولها. هل يجوز مواصلة الصوم إلى السحر في غير رمضان؟ قلنا نعم يجوز. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، نسأل الله العظيم أن يجعلك من أهل الفردوس، وأن يجمعنا وفضلتك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب جميعا. والده مريض وأرجو الدعاء له الشفاء. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هل الأولى في الصلاة متابعة الإمام أم أفعل ما أعتقد ولو خالفه؟ فمثلا لو أني أرسل يدي بعد رفعي من الركوع الإمام يقبضها، فهل أقبض معه أو أفعل ما أعتقد؟ في هذه المسألة أنت ترسل يدك بعد الرفع من الركوع، قبضها الإمام أو لم يقبضها؟ ماشي، ليس هذه من مسائل الاعتقاد التي يخالف أو لا يخالف فيها الإمام. المسائل الثانية مسائل متعلقة بصحة الصلاة من عدم، واضح؟ يعني اللي بيعتقد بطلان صلاة الإمام يصلي وراه لما يصليش، هي دي المشكلة بس. إنما الإمام بينزل على ركبته، بينزل على إيده، بيحط إيده بعد الرفع من الركوع، ما بيحطش إيده، هذه المسائل لا دخل لها في صحة الصلاة من عدمها. لذلك فإن صح عند المرء الحديث في أي منها فيأخذ به، ولا حرج عليه في أن يخالف الإمام أو لا. واضح؟ أما وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، فالشيخ ناصر الدين الألباني يقول هذه بضعة ضلالة، واللي هيعمل كده هيروح النار زي الواد ده كده. سامع؟ انت نايم مش كده؟ نايم ولا صاحي؟ طب احنا كنا بنقول ايه؟ ايوه عرفت بقى؟ ماشي؟ في حد لي أسئلة عاجلة أنا ما جاوبتش عليها؟ أيوة يا شعبول. نعم. ها؟ الغويشة. هو مكة لا يجوز التقاط لقطتها بل يتركها. الآن يبدو أن الفتوى قد تغيرت، لأنك بين أمرين، إما أن تتركها فسيأخذها غيرك قطعا. أنا كنت ماشي في مكة يوم العيد سنة من السنين، ولقيت رزمة فلوس كبيرة كده، مئات ريالات خمسة، فطبعا عملت فيها تقي وسبتها في الشارع، وبعدين قلت أرجع بسرعة أشوف حد خدها، ما لقيتهاش، اتخذت في ثانية واحدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أنت طبعا هتروح توديها الشرطة، ضاعت وأضل سبيل. يبقى لم يبقى عندك إلا أن تأخذها وتعرفها، فإن وجدت صاحبها كان بي، تقف في نفس المكان ده لغاية لما تروح، كل يوم تعلن عنها ولا حاجة وتقف بها شوية، ما لقيتهاش أنت تتبرع على نية صاحبها بقى، تحطها له بقى في أي حاجة. أنا مش حاضر أقول لك وديها الشرطة، ضاعت سيبها ضاعت، ولا يجوز تضيع المال، ولا يجوز أن تترك اللقطة كذلك في يد غير أمينة. أنا في الحالة دي أخذ بهذه الفتوى في أنه يمكن أن تحملها، فإن وجدت صاحبها رددتها له، وإلا تصدقت بها صدقة جارية عليه، وأمرك إلى الله. ماشي، يحد لي أسئلة تانية؟ بكرة المتمم شعبان إن شاء الله تعالى. سمعناش حد شاف الرؤية، لم نسمع أن أي أحد قد رأى أو ظهرت الرؤية في بلدي، ممن يشارك مصر في جزء من الليل، لم نسمع عن رؤية الهلال هذه الليلة في أي بلد. ماشي، غدا إن شاء الله تعالى صلاة القيام إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا،